أقول يا حسافة بعض البشوت والمناصب والأشناب، ويا حسافة من تحز ذنبكم وخلاكم نصير، وجد حالي وجد من شيب وهو توه شباب، شاب راسه من مناظر شافها حزة عصير. يقصفون بيوت ربي ثم غدت كنها خراب، ويهدمون بيوت خلق الله بلا رحمة وضمير، وانتهاكات ومجازر وذبح طفل واغتصاب وهتك عرض وقتل شايب ما سلم حتى الصغير. يذبحون الطفل الأعزل اللي لعنبوهم هالكلاب، والبشوت سكوت وما تسمع لهم غير الشخير. يا عرب يا مسلمين، يا أهل المراجل والصعاب، يا أهل السيوف الحدب، يا أهل المعارك والنفير، صوت المنادي يرتفع من فوق هذيك الهضاب، تنخاكم الشام وحماه وريف أدلب والقصير، وتنخاكم أعراض العذارة وين صولات الشباب، وتنخاكم قلوب العجايز ادفنوها وسط بير خاب من يرجي مجالس ما يدلون الصواب، اجتماعات وسوالف وكيك وكاسات وعصير، وخاب من دنيا همه اشهد انه حيل خاب، وخاب من يرجي شباب يغازل اشواق وعبير. بعض الكلاب تجيك احيان في صورة ذياب، لا يغرك مظهرها الذيب، ما خاوى الحمير والختام اقول بيت وبيت لا يمكن يعاب، من كسب ربه دينه فهو دربه درب خير. سلامتكم.